لا اله الا الله محمد حبيب الله لا اله يا الاحباب محمد حبيب الله او لا اله الا الله محمد حبيب الله او العفو مولانا او العفو او العفو يا مولانا او العفو او العفو يا مولانا العفو يا مولانا العفو كرر أيها الإنسان هي شفاء الصدور أو هي نور على نور ذكر ربك الغفور لازمها بالأصحاب والعشي والإبكار أو العفو أو العفو أو العفو أو العفو أو العفو يا مولانا حسوك طالب زياد البيت الله يحقق رجال الله يحقق رجال الله يحقق رجال الله يحقق رجال واللي حسوك طالب زيارة البيت وفال والله يحقق رجال الله يحقق رجال الله يحقق رجال الله يحقق رجال اللهم صل على النبي صلي وعليه اللهم صل على النبي صلي وعليه امين ولدت النبي صلي وعليه وحليمه ربت النبي صلي وعليه اللهم صل على النبي صلي وعليه اللهم صل على النبي صلي وعليه امين ولدت النبي صلي وعليه وحليمه ربت النبي صلي وعليه هاد عينك حلم هدبه صلي وعليه هاد عينك حلم هدبه صلي وعليه وفي الجواتات النبي صلي وعليه وفي الجواتات النبي صلي وعليه اللهم صل على النبي صلي وعليه اللهم صل على النبي صلي وعليه امين ولدت النبي صلي وعليه حليمة ربت النبي صلي وعليه اشفع رسول الله سعد له صلي فيها على رسول الله.